أعاصير العطش والطفل أمه اسمها هاجر، أريق الطفل ما بله سوى دمعة ودمع أمه، ويتمرغ بجدب الأرض وهاجر في المدى تناظر، وتدعي ربها وتركض عزيمة تفرض الهمة، يناديها الصفا وتسعى بقلب مؤمن طاهر، يناديها الصفا وتسعى قلب مؤمن طاهر، ولا تلمح سوى المروة وتسعى راجعة يمه، ولا تلمح سوى المروة وتسعى راجعة يمه، سبع مرات وهي تسعى ومالها كله كابر، سبع مرات وهي تسعى ومالها كله كابر، وسمعت صوت يبشرها قليل قصار يا جمة، سمعت صوت يبشرها قليل قصار يا جمة، أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر، أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر، وفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمه، وفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمه. أعاصير العطش والطفل أمه اسمها هاجر، أريق الطفل ما بلها سوى دمعة ودمع أمه، روت يوم ارتوى إسماعيل بأمر الخالق القاهر، روت يوم ارتوى إسماعيل بأمر الخالق القاهر، زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة، زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة، وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وباكر، وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وباكر، رسالة قالها جبريل عن الله وزالت الأمة، رسالة قالها جبريل عن الله وزالت الأمة، وجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر، وجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر، وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة، وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة. العطش والطفل أمه اسمها هاجر، أريق الطفل ما بلا سواه.